سيكون الأولون من المهاجرين والأنصار، تكون من البيان يعني يعني كأن توضيح كأنه قيل من هم السابقون الأولون فقال المهاجرون والأنصار، تكون شاملة لهم يعني. فهذا أيضا مما ذكره المفسرون. والشيخ هل اقتنع عمر اقتنع وورد يعني تبعت بعض روايات هذا الأثر قصة عمر رضي الله عنه سابقا قال فرجع إلى صلاة أبي هريرة أن السلطان يقرأ صلاة أبي ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال وذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقرأها برفع الأمصار، عند قراءة الحسن وقراءة يعقوب الحضرمي من القراءة المتواترة كان يقرأ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بس في قراءتهم هو الأنصار والذين اتبعوا من عطفا على السابقون الأولون، يعني القراءات اللي فيها الأنصار بالضمة بتجعل السابقين الأولون من المهاجرين فقط، الأنصار ما فيش من السابقين على هذه القراءة. قال فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. يعني إذا هذه الآية العظيمة يعني إشارة إلى طريق النجاة طريق السلام، وأن يعني الفرقة الناجية التي يعني رضي الله تعالى عنها وأعدها الجنة هم من اتبع طريقة الصحابة والتابعين واستغفر لهم وسار على نهجهم وطريقتهم. فقال فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه وأول السابقين أسبق السابقين رضي الله أول من أسلم رضي الله عنه، أي تعريف السابقين هو أول من يدخل فيه رضي الله عنه وأرضاه، كيف بمن أبغضه ولم يصل على طريقته؟ هذا قطعا ليس ممن وعد الله تعالى الجنة ولا وعده المغفرة والرضا. قال فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه؟ قل أين عقل هؤلاء الذين يعني يدعون أنهم يسبون أنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآيات في كتاب الله تعالى التي كان الله رضي عن المهاجرين والأنصار وهم يسبون من العامين؟ قال وأما أهل السنة فإنهم يترضون عنا رضي الله عنه ويسبون من سب الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعاد الله وهم متبعون لا متبعون ويرتدون ولا يرتدون، يعني لا يتبعون بمعنى يتبعون يعني لا يرتدون شيئا يعني في الدين، يقتدون يعني يسيرون على طريقة من قبلهم ولا يرتدون يعني لا يرتدون بدعة في الدين أو يحدثون طريقة أو شيء يخالف طريقة من قبلهم، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. الآية الكريمة التي بعدها يقول سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون وفي أهل المدينة أيضا منافقون. وطبعا هنا في الوقت تجدون علامة تعانق الوقت، هذه هي معناها إيه؟ ممكن تقف يعني وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني صح أن تقف هنا وتبدأ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، فإذا من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق يعني استمروا على النفاق ويمكن أن نتفق على إيه ومن أهل المدينة. يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. وتقفون وبعدين تقول مرض على يعني الفريقان، لأن مرض على النفاق تعود على الأعراب والمنافقين الذين يعني أعراب المنافقين وعلى المنافق المدينة. يعني أهل الضواحي تشمل الفريقين. طيب قال وفي أهل المدينة أيضا منافقون، يعني سعد بن عبيد بن سلول وأمثال يعني كانوا يعيشون في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكنهم كانوا منافقين. قال مرضوا على النفاق مرضوا عليه واستمروا عليه. ومنه يقال شيطان مريض ومارد، ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. إذا مرضوا على النفاق يعني كانوا عاتين متجبرين استمروا على النفاق. قال وقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هنا زي حل اشكال يعني قد يعني يظن البعض ان هناك تعارضا بين الايتين لا تعلمهم نحن نعلمهم، معناها ان الله تعالى استأثر بعلم المنافقين، والايه الاخرى ولتعرفنهم في لحن القول. ولحن القول اللي هو يعني يعني فلتات اللسان، يعني فلتات اللسان انه سيفلت من لسانهم كلمات تنبئ عما في قلوبهم وطريقتهم في الكلام وكذا، يعني يمكن يعني يتوسم بها يعني ما في قلوبهم من النفاق والعياذ بالله. مثل ما قال عثمان رضي الله عنه قال ما ان اسر احد سريره، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ما اسر احد سريره الا ابداه الله في صفحات وجهه وفلتات لسانه، في صفحات وجهه وفلتات لسانه. يعني لازم تفلت منه كلمات، الذي يكون منافقا مبغضا للدين وللاسلام وكذا ويعيش مع المسلمين لابد تفلت منه كلمات تدل على انفقاء. مهما حاول ان يتكفل على كفره ونفاقه وكذا ويبدو عليه يعني مثلا اثر الضيق والغم عندما ينفصل المسلمون واثر السرور مثلا بمصائب تحل بالمسلمين وكذا ويبدو على الفيان، فيظهر في سلوكه وافعاله وتصرفاته ما يدل على يعني بغضه للاسلام والمسلمين ومحبته للكفر واهله وكذا، وتفلت منه تفلت منه عبارات وكذا الى اخره. فقال فهنا الامام ابن كثير رحمه الله يقول يعني لا تعارض او لا تنافي، لان هذا من باب التوسم. توسم اللي هو الفراسة، يعني قد توسمت فيه كذا، توسمت فيه الخير، قد توسمت فيه الشر، اللي هو بمعنى الفراسة اللي هو يعني توقع الأشياء بناء على يعني مثلا تصرفات وأحوال فلتات كلمات وكذا، يتوقع من خلال ما وراء. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاق، وإن كان يراه صباحا ومساء. قال معلش فيه بقية، قال هذا من باب التوسم، ففيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعديل. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء. يقول يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني اوتي فراسه عليه الصلاه والسلام، وهو اولى الناس بها يعني الفراسه، كما ورد في بعض الاحاديث نور المؤمن ان فراسه نور المؤمن. وقال تعالى ان في ذلك لايات للمتوسمين، قالوا في تفسيرها الذين يعرفون الناس بالتوسم، يعني يرى الانسان فيتوقع يعني ما وراءه وكذا. فالمؤمن يجعل الله تعالى له نورا وبصيرا وكذا، لا يعلم الغيب يعني، ولكن يضرب على ظنه اشياء ويستدل ببعض العلامات او كذا، وغالبا ما يكون

دول اللي هم يعني ملاحظتهم طلع على أثنائي. قال وهذا تخصيص لا يقتضي أنه طلع على أثنائي معين كلهم، والله تعالى أنا أعلم. طبعا هنا يعني قبل أن نواصل يعني بخصوص فضل الصحابة رضي الله عنهم فضل السالفين الأولين، هذا لا ينفي فضل عموم الصحابة رضي الله عنهم حتى من تأخر إسلام منه وعلى رأسهم يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكاتب الوحي وخالد المؤمنين رضي الله عنه، فمحبته من الإيمان ومن الدين كمحبة بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى يعني وإن خص يعني السابقين الأولين بمدح وثناء إلا أنه سبحانه وتعالى في آيات أخرى عم الثناء والمدح والوعد بالجنة جميع الصحابة، وأبرزها قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل لو وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة كما في قول تعالى التفسير القرآن للقرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فإذا وكل لو وعد الله الحسنى كل من أنفق في سبيل الله وقاتل من الصحابة سواء قبل الفتح أو بعد الفتح فهو إيه قد وعده الله تعالى الحسن. وبعدين أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني من فضائل معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح لما يعني أغفى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم الحرام ثم استيقظ متهللا عليه الصلاة والسلام تبرك يعني السرير وجهه وقال عرض علي آنفا أو ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة يركب ملوكا على الأسرة، فقالت ادعو الله يجعلك منهم يا رسول الله، قال أنت منها، ثم نام نومة أخرى واستيقظ قال عرض علي ناس من أمتي يركبون فرج هذا البحر يعني يغزون في البحر ملوكا على الأسرة أو كان ملوكا على الأسرة، قالت ادعو الله أن يجعلك منهم، قال أنت من الأولين. فأم حرام رضي الله عنها خرجت في أول غزوة في البحر، من قائد أول من غزا البحر من المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرج عثمان جيشا في غزو البحر إلى قبرص بقيادة معاوية رضي الله عنه أول من قاد أسطولا بحريا لفتح قبرص رضي الله عنه وأرضاه، فتحت قبرص بقيادة معاوية رضي الله عنه، وأم حرام رضي الله عنه توفيت هناك ودفنت في قبرص قبرها هناك، فأول من غزا البحر هو معاوية رضي الله عنه، قد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أول من يغزو البحر من أمته، وأول غزوة كانت بقيادة معاوية رضي الله عنه. وبعدين أيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعمله عمر وعثمان رضي الله عنه كان أميرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، يعني استأمره يعني برضا النبي عليه الصلاة والسلام اختيار هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم له أميرا واهتمامهم إياه على الإمارة وكذا دليل على رضاهم عنه وفضله رضي الله عنه. قصد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه الكتاب وقني الحساب، هذا حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمعاوية قال اللهم علمه الكتاب وقني الحساب، فدعا له أن يقي الله تعالى الحساب أو من تلك الرواية وقني العذاب، يعني دعا له من القصة رضي الله عنه. القصد يعني بعض الأخوة تكلم يعني عن فضائل معاوية رضي الله عنه وكغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لابد من المؤمن يحبه ولا يكون في قدر الغل يعني تجاهه، لأن قوله تعالى ولا يجدون في الآية الأخرى هي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة ويدعون الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، لا لازم مؤمن صدره يكون سالما من جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني شيخ ببيروت يحيى أبا عمر أنه حدثني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلا. يعني هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل هذا اسمه حرملة، وحرملة هذا أشار إلى لسان نفسه وقال الإيمان هاهنا وأشار إلى قلبه وقال والنفاق هاهنا، يعني يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يجد نفاقا في قلبه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهو يخشى النفاق وأنه لا يذكر الله إلا قليلا فيشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحب وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا الصحابي حرملة جاء يشتكي النفاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوة. ودائما يعني كما جاء في الأثر عن الحسن هذا في صحيح البخاري قال عن الحسن البصري عن النفاق ما خافه إلا منه ولا أمنه إلا منه، يعني كل هذا الصحابي الكريم جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد النفاق في قلبه، هذه علامة على أنه مؤمن، لو كان منافقا حقا لادعى الإيمان ولم يشتكى أنه يجد النفاق. يعني لذلك الصحابي الكريم حنظلة رسول الملائكة رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر الصديق وقال إيه نافق حنظلة، قال ما هذا؟ قال نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرنا الجنة والنار حتى تكون رأي عين كأننا نرى الجنة والنار بأعين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافتنا النساء والأولاد والأحمال ونسينا كثيرا. فأبو بكر رضي الله عنه قال له قال يعني إنا لنجد إنسك الذي تجد الله عنه ورده يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام على حالة عالية من الإيمان ونرجع لبيوتنا من شر الضعف الدنيا وكذا، فذهب معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى إليه ذلك وكذا. القصد أن يكون الإنسان يخشى أن يكون أحضر شيء من النفاق، وأن النفاق هو معنى النفاق العملي يعني أنه يعني يظهر أمام الناس بشيء من الخير والصلاح وكذا وفي حقيقة أمره يعني ليس يعني أقل مما علانيته يعني أفضل من سريرته ويخشى أن يكون هذا من النفاق. هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم، ولذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل له لسانا ذاكرا لأنه اشتكى أنه لا يذكر الله إلا قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يجعله من المكثرين بذكره وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيه أفلا آتيك بهم؟ يعني كل يقول يعني هو نادم على ما سبق، يقول كنت كان لي أصحاب من المنافقين في السابق وأنا كنت رأسا فيهم، ولكن إيه يعني وجاء نادما يعني طالبا من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء له ويشكو ما حل به. فقال عليه الصلاة والسلام من أتانا استغفرنا له ومن أصر على دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا. فنلاحظ إيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الصحابي قال أنا أعرف بعض المنافقين أن كنت إيه أجلس معهم وكان لي يعني مكان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فقال هل أتيك بهم؟ قال واحضرهم لك يعني تعاقبهم على نفاقهم او تعاقبهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من اتاك الذي يكفينا من نفسه نستغفر له ونرجو له ان شاء الله، الذي يعني يندم ويتوب وياتي نستغفر له ونبعد. الذي لا يأتي ويصر على نفاته قال فاستر عليه، لا تخبر، لا تخبرني عنه ولا تخبر عنه أحد. قال إيه؟ لا تخلقن على أحد ست، يعني لكل منافق ولا يأتي من نفسه يطلب التوبة والاستغفار. قال إيه؟ فاستر عليه ولا تكشف إيه أمره له لعله في المستقبل يزيد معي. قال وكذا رواه أبو أحمد الحاتم عن أبي بكر الباغني عن هشام بن عمار. ثم ساق الإسناد أيضا قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال ما بال أخواني يتكلفون علم عمان فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري. قتادة رحمة الله عليه أئمة التابعين قال بعض الناس يجلس يصلي في فلان في الجنة وفلان في النار، إذا سألت غيره عن نفسه تقول أنت في الجنة ولا في النار؟ يقول لك لا أدري. فيقول أنت مش عارف نفسك في الجنة ولا في النار، كيف تعرف فلان وفلان؟ قال لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس. قال لعمري المفروض أنت أعرف واحد بيه هو نفسك يعني، لكن أنت مش عارف نفسك كيف تحكم على الناس وأنت لا تعرف يعني حال نفسك. ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال له أنت توليت أمر الأنبياء يعني ما تكلفوه قبلك الأنبياء، قبلك ما كانوا يدرسون يصنفون الناس في الجنة ولا في النار. قال نبي الله نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، وقال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. لكن كان الأنبياء لا يعرفون من معه من المؤمن من الناس، يعني ممكن يطلعوا على بعض الناس يخفى عليهم أحوال بعض من حولهم. فقال إذا كان الأنبياء ممكن يخفى عليهم أحوال بعض من حولهم ولا يستطيعون الجزم لهم بمصائرهم إلا إذا أوحى الله تعالى إليه، فكيف أنت تتولى الجزم يعني بمصائر الناس وأحوال الناس؟ وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان فإنك منافق. طبعا هذه إيه استثناءات يعني احنا مر بنا ان الله تعالى اوحى اليهم اسماء بعضهم يعني فئه منهم النبي عليه الصلاه والسلام علمهم بالوحي يعني لكن لم يكن يعلم كل المنافقين. فمره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الجمعه نادى قال اخرج يا فلان انك منافق واخرج يا فلان فانك منافق، فاخرج من المسجد ناسا منه فضحهم. قال فضحهم النبي عليه الصلاه والسلام امام الناس يوم الجمعه على الملأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أمام الناس جميعا أن فلان وفلان من المنافقين. قال فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد، عمر درس متأخر عن صلاة الجمعة وهو جاي يعني عمر حساب من لسه الخطبة من الآن، فجاي بقى الناس خارجين من المسجد فحسب أن صلاة الجمعة خلصت يعني يحسب أنه يتأخر الخطبة انتهت. فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة رضي الله عنه، فحسب أن المصلين خارجين من المسجد فجعل يختلئ يعني حتى ما حد يسوقه يعني يوم نفسه كانوا خارج مع الخارجين حتى ما حد ينتبه من ذلك الأخر يعني. وظن أن الناس قد حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا. قال واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمره وكان يتخطى منهم خايف ان يكونوا خارجين من المسجد مش عارف حد يعرف من تاخر عن الصلاه، وهم كانوا يتخطؤون منه يحسبون انه ايه زي يراقبهم ويعرف اسمه. فجاء عمر رضي الله عنه فدخل المسجد فاذا الناس لم يصلوا لسه لم يصلي بعده، فقال له رجل من المسلمين ابشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم. قال أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم.

يقوى شأن المسلمين وكلهم مصالح الدنيا بالنسبة لهم مرتبطة بإظهار الإسلام، فيضطرون إلى أن يعملوا أعمال الإسلام، فيشاركون في يصلون ويصومون ويصدقون، وهم لا يرجون أجرا في الآخرة، فتكون عذابا عليهم الصلاة بالنسبة لهم عذاب، لأن يعني زي أعمال يكلفون بها وهم لا ينتظرون أجرها ولا يرجون ثوابها. المؤمن يؤدي العبادة ومهما كان فيها من مشقة أو كذا ويحتملها راضيا ومنتظرا أجرها من الله، لكن هم إذا صام أحدهم يكون عذابا له، أنه يعني ممنوع من الأكل وهو لا ينتظر منه أجرا ولا ثوابا بالامتناع عن الأكل، يكون عذابا له. يتصدق بالصدقة يعني أخذت منه الزكاة ويرى كأنها ضريبة وأموال يعني فرضت عليه ولا يرجو أجرا، فيكون عذابا له. المغيب لذلك يكون بين غيب أنهم يؤدون هذه التكاليف الشرعية من غير حسبة وهم لا يحتسبون أجرها عند الله. ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليه، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والكل فيه. وقال سعيد عن قتادة في قوله سنعذبهم مرتين، قال عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هي سنعذبهم مرتين، كان التفسير كلها يعني تقريبا متفقة من واحدة من المرتين هي القبر يعني. والمرة الأولى إما الفضيحة في الدنيا وإما الأموال والأولاد وإما القتل وإما السبي وإما الجوع وإما كذا، فيمكن يشمل ذلك كله يعني ما يتعرضون له في الدنيا من المصائب يعني المصائب في الدنيا سواء الفضيحة والجوع والقتل، كل هذا إيه يعتبر العذاب الأول اللي هو في الدنيا كل ما يصيبه في الدنيا، والعذاب الثاني اللي هو في البيت القبر، وبعدين ثم يردون العذاب العظيم. قد ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين، دي برضه رواية ثانية عشان يعني كان في رواية فيها 12 ورواية 14 أو 15 يعني كل الرواية موجودة يعني إن شاء الله. أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين فقال ستة منهم تكفيكه مد بيلا سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفتي إلى صدره، يعني مرض من الأمراض أو آفة يعني تصيبه، فقال ستة منهم تكفيكهم الدبيلة يعني يموتون بهذا المرض، يعني مش أذكر اسمه في بس كان يقول سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم يصيبه يعني زي حرقان كأنه نار تحرق في كتفه حتى يفتي إلى صدره حتى يفتي إلى قلبه يموت. قال وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه، فكان عمر رضي الله عنه يعني إذا شك في واحد أنه لعل واحد من هؤلاء الذين دخلهم النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة فكان ينتظر إيه يراقب حذيفة يشوفه هيصلي عليه صلاة الجنازة ولا لا، إذا صلى عليه حذيفة يطمئن عمر أنه ليس من المنافقين، إذا لم يصلي عليه فيشك فيه. ومضى بنا من قبل يعني أن عمر لا مهم أن يصلي على الرجل مرة فإيه فحذيفة يعني قرصه في يده واشتدوا يعني أشدوا أن لا يصلي عليه وكان فترك الصلاة عليه وكان منهم يعني. قال وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعد. فقال له أنا يعني قال أنشدك بالله أمنهم أنا؟ أنا واحد من سماه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، فشهد له حذيفة أنه ليس من المنافقين رضي الله عنه. وطبعا خوف عمر من النفاق رضي الله عنه كما ذكرنا يعني كل مؤمن إيه صادق يخاف أن يكون دينه شيء من النفاق ويحذر ذلك، لكن حذيفة رضي الله عنه قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعد، عشان ما يجيش كل شوية واحد يأتي حتى لا يأتيه الناس بعد ذلك ويسألونه أنا منهم أنا منهم أنا منهم، فهو ممكن يجي بعد ذلك واحد منهم هو منهم، فحديث أغلق هذا الدليل يعني. قال له بعدك أي واحد بعدك يسألني أنا منهم أم لا، لن أقول أحد منهم، لما يتوصل أصدر إلي من الاستدعي يعني لا لا أؤمن أحدا يعني ما يجعلوش آمنا أنه ليس من خليل، بعدك لن أقول أحد منهم. هذا زي حديث سبق تبيع عكاشة، لما عكاشة من الوصفان أخبر أن في أمته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن حصة رضي الله عنه قال رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت من، فقام رجل آخر قال ادع الله أن يجعلني منهم، سبق تبيع عكاشة يعني أراد أن يغلق الباب عشان تميد واحد ليس منهم ويطلب من المصطفين يدعو لهم يكون منهم، فأغلق يعني كده. ونفس الشيخ بيت هنا قال يعني قال عمر أنت أخبرك أكلت منه بس أي واحد بعدك يسألني لا تخبرك. الآية الكريمة بعدها قال سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملهم صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة عن غزوة تبوك يعني رغبة عنها وتكذيبا وشك شرع في ذلك نعم دخل وقت قال لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة يعني عن غزوة تبوك رغبة عنها وتكذيبا مشكا شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. إذا تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا يعني نوعين، النوع الأول المنافقون عندهم تكذيب للدين مشكك في صدق النبي عليه الصلاه والسلام الى يؤمنون باليوم الاخر فتخلفوا عن الغزو بسبب يعني نفاقهم وكفرهم الباطل وكذا. وهناك فريق اخر هم المؤمنين الصادقين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الاخر ولكنهم يعني تكاسلوا ونالوا الى الراحه ويعني بما في الجهاد يعني التعرض للقتل والاسر والجراح وكذا تكاسلوا يعني لكنهم مؤمنون صادقون الايمان يعني في مع إيمانه وتصديقه بالحق. فقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فالمؤمن يكون معترفا بذنبه يعني إذا أذنب فهو يعني نادم على ما فعل، أي أقروا بها واعترفوا بها فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك فهم تحت عفو الله وغفرانه. لما تخلفوا عن الغزو وهذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على الناس الخروج ولم يعطوا أحدا في المخلوق الجهاد مرات يكون فرض عين مرات يكون فرض كفاية يعني. ففي هذه المرة الإمام استنصر الناس جميعا وألزمهم بالخروج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لأحد الخروج إلا أن يكون معذورا، فكان واجبا على كل قادر الذي تخلف كان آثما بهذا ومذنبا، لكنهم في نفس الوقت يصلون ويصومون ويتصدقون لهم أعمال صالحة فخلصوا عملا صالحا واخر سيئا فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. قالوا هذه الايه وان كانت نزلت في اناس معينين الا انها عامه في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين، تلوثوا ببعض الذنوب والمعاصي لكنهم مخلصون لله تعالى زي القاعدة يعني كل ذي العبرة في العموم اللفظي لا بخصوص السبب، فكل أيوة منزلت في الناس المعينين هم الذين نزلت فيهم الآية لكنها تشمل كل مؤمن له أعمال صالحة وأعمال سيئة سواء داخل فيها وخلف أعمال صالحة. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. هذا تفسير مجاهد يعني يرى أنها ليس في غزوة تبوك لكن هناك تفسيرات أخرى أنها فيما تخلف عن غزوة تبوك. مجاهد يقول في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه الصحابي الكريم تعرفون في قصة بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن أبي سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في يهود بني قريظة قال هي نرضى ننزل على حكم سعد، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس رضي الله عنه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسدى نسائهم وذلالهم، ثم هذا حكم سعد رضي الله عنه. هم ظنوا أن سعد بن قريظة كان خلفاء الأوس في الجاهلية، فظنوا أن سعد سيكون يعني سيحكم عليهم حكما مخففا يعني لما كان بينهم من الحلف الجاهلية، من الحلف الجاهلية. فحكم سعد أن تقتل مقاتلتهم، كل الرجال البالغين من بني قريظة يقتلون، والنساء والأطفال يسقون يسقون مماليك سبيا عند المسلمين. فأخذ غير رجالهم كانوا نحو 400 رجل، النساء والأطفال كلهم يسقون سبيا عند المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوقي 7 سنوات، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سنوات. وكان هم محبوسين في الحصن يعني بعد انتهت غزوة الأحزاب، لأنهم هي يعني غضبوا النبي عليه الصلاة والسلام ومشركوا قريش جاءوا حاصروا المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بنى حفر الخندق وكان ليس هناك أي مكان يمكن الدخول من غير موضع الخندق، وسده النبي عليه الصلاة والسلام بالخندق. والموضع الثاني هو مساكن بني قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يأتي المشركون يدخلوا من جهة بني قريظة وكذا، وأخذ عليهم العهد. وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك نساء المسلمين وأطفالهم في حصن قريب من مساكن بني قريظة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت بني قريظة وأخذ عليهم الميثاق والعهد أنهم لا يقدرون بالمسلمين وأن يمنعوا المشركين من الدخول من جهتهم، وأن النساء المسلمين يعني في الحصن القريب منهم اللي يمسوهم بأذى وكذا. وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأول ما بدأت المعركة غدروا بالإيه المسلمين وبعثوا المشركين وصاروا يساعدونهم وحاولوا إيذاء النساء المسلمات في الحصن. وجاء اليهود صفية عامة النبي عليه الصلاة والسلام ضربت الرجل بالعمود، ضرب اليهود جاء يريد دخول حصن النساء وضربته بالعمود على رأسه فأخذته قتيلا يعني. فغدروا بالمسلمين فحكم فيهم سعد رضي الله عنه بهذا الحكم، فكانوا محبوسين في الحصن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد أبو بكر لإحضارهم يعني، فجعلوا ينادونهم 10 10. النبي صلى الله عليه وسلم حفر لهم حفرة في الأرض وجعل يأتون بهم 10 10 يذبحون ويلقون فيها، حتى قتل 400 رجل في يوم واحد يعني. فلما ذهب أبو لبابة إليهم فسألوه اليهود يسألونه يعني ما هو الحكم أكثر الأرض فأكثر الأرضين حكم عليهم بالذبح. فطبعا اللي كانوا في الداخل ما يعرفوش يعني، حتى كانوا يقولون لكبيرهم لغاية لما يعني ما بقي عدد قليل منهم كل شوية يقولون 10، فيقولون لكبير من في القسم يعني نعم مش عارف لا يمكن يقولون، فكانوا يقولون له يعني ماذا يعني تتوقع ماذا يعني الذي يخطر ماذا يحصل له من كده. فقال كل حين لا تفقهون، أما ترون أن الذاهب لا يرجع وأن الداعية لا يرجع، الذاهب يروح ما بيرجعش تاني والداعي لا يرجع، لغير نبيكم 10 النبي يطلع 10 لا يرجع لا يتوقف يعني كل شوية يجوا ينادوا 10 يطلع الداعي لا يرجع ما بيتوقفش عن واللي بيروح ما بيرجعش أكيد القتل. فهم كانوا لا يعرفون ماذا يحصل بهم، فهو أبو لبابة أشار إليه فخشي رضي الله عنه وأرضاه. هو ندم يعني. ندم. أشهر سفر النبي عليه الصلاة والسلام. أنه في هذا السفر يعني ندم 10 مش عارفين لحين ليه. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة رضي الله عنه وجماعة الأصحاب تخلفوا عن غزوة تبوك. إذا يعني رأي مجاهد ورأي ابن عباس رضي الله عنه ما نزل في أبي هريرة، مجاهد يقول في حادثة بني قريظة وابن عباس رضي الله عنه يقول في أبي هريرة لم نتخلف عن غزوة تبوك، مش في حادثة بني قريظة تخلفوا عن غزوة تبوك. فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة معه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، وكان أبو لبابة معه إما خمسة أو سبعة أو تسعة أخذون يعني مجموعهم في حدود عشرة أو أقل، ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، كل واحد منهم ذهب إلى عمود من أعمدة المسجد وربط نفسه بحبل في عمود من أعمدة المسجد، وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتان ليلة آتيان فابتعثان. كانت هذه رؤيا منامية يعني رآها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتان ليلة آتيان يعني جاءهم ملكان في المنام فابتعثان. فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. صعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب به إلى مدينة مبنية لبنة من الذهب، وهذه في رؤيا المنام ورؤيا الأنبياء حق، فرأى مدينة مبنية لبنة من الذهب ولبنة من الفضة. فتلقانا رجال شطر من خلقه كأحسن ما أنت رائع وشطر كأقبح ما أنت رائع. وبعدين على مدخل المدينة يعني قبل دخول المدينة دي لها سور وكذا، وخارج أسوار هذه المدينة يعني عند مدخل المدينة أو بابها رجال كل واحد منهم إيه نصف كأحسن ما أنت رائع، نصف زي وجههم وأبدانهم مقسومة نصف في غاية الحسن من حسن الخلقة، والنصف الثاني كأقبح ما أنت رأى خلقة القبيل. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فالملكان اللي هم ذاهبين للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون الدخول به في هذه المدينة قالوا لهؤلاء الرجال قالوا لهم اذهبوا فقعوا في هذا النهر، شغلهم على النهر ولم يسبحوا في هذا النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا، فذهبوا انغمسوا في هذا النهر ورجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. انغمسوا في النهر ورجعوا الشطر اللي هو القبيح هذا صار حسنا يعني ورجعوا كلهم في الصورة كاملة. قال لي الملكان قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه جنة عدن. قالوا عن المدينة هذه اللبنة من الذهب والفضة، قالوا هذه جنة عدن وهذا منزلك. قالوا هذا منزلك، وأشار يعني في الحديث يعني رفع يعني أشار إلى فوق مثل الضبابة البيضاء يعني في قصر في فوق هذه الجنة فيها قصر يعني مثل السحابة فوق يعني. فقال فعطى الصلاة وقال فنظر إليه فأشار إليه وقال هذا المنزل. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. قال هكذا رواه مختصرا في تفسير هذه الآية حديث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حديث سمرة رؤية طويلة يعني فيها أصناف عديدة فيها يعني رأى رجلا فضجع عنه رجل قائم عند رأسه بصخرة يشتخه بها، فصدق يضرب رأسه بالصخرة فتتدهدأ الحجر البحر فيذهب ويحضره على أن يحضره يرجع يكون رأسه متأم مرة أخرى، ورأى يسبحون في نهر الدم، ورأى فرأى يعني عذاب المراري وعذاب الصلاة، وعذاب لهم أطفال من النحاس يخمشون وجوههم، أصناف يعني من الناس من يعذبون من ينعمون، الرؤية طويلة وهذا جزء من الجزء له علاقة بموضوع الآية الكريمة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هؤلاء يبعثون في هذه الصورة يعني يوم القيامة ثم يبتسلون في نهر يبعث الله تعالى عنه فترد إليهم الصورة الحسنة ويكونون نسأل الله تعالى أن يرفعنا إليهم من كل أحوال.